قال: وقد سمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابنه إبراهيم وإبراهيم ابن أبي موسى وعبد الله ابن أبي طلحة والمنذر ابن أبي أسيد قريبا من ولادتهم. أورد المصنف رحمه الله هذا لينبه أنه ليس بلازم ألا تكون التسمية إلا في اليوم السابع، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمى قريبا من الولادة، وإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم في الليلة التي ولد فيها، في الليلة التي ولد فيها. وكذلك من ذكرهم المصنف إبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحة والمنذر بن أبي أسيد، كل هؤلاء سماهم النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من ولادتهم. فإذا الحديث الأول وهو الأمر بالتسمية للمولود في اليوم السابع هذا ليس بلازم، فلو سماه في يومه الأول أو حين ولادته فهذا لا بأس به. نعم.